إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أنواع المتشابه. النوع الأول متشابه حقيقي، وهو ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده في الجنة لأوليائه. النوع الثاني متشابه إضافي. متشابه إضافي حقيقي يعني لا يمكن حد متشابه حقيقي يعني لا يمكن حد يعرف متشابه حقيقي يعني حقيقي على الكل. معنى كلمة حقيقي يعني متشابه في ذاته، بل متشابه بذاته ما ينفعش حد يشوف متشابه حقيقي متشابه وحد يشوف متشابه يعني، لكن في حقيقي على الكل متشابه إضافي. معنى كلمة زي الغيب، لما قلنا حقيقي يعني الغيب غيبان، متشابه غيب يغيب عن الكل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. الخمس غيبيات دول في حد يعرفهم غير الله عز وجل؟ يبقى ده غيب حقيقي. لكن اللي بيحدث دلوقتي في الصين اللي قاعدين هنا نعرفه، هذا غيب بالنسبة لنا، لكن غيب إيه؟ إضافي. لو كلمنا حد بالتليفون في الصين هيقول لنا إيه اللي بيحصل في الصين، تمام؟ فده اسمه غيب إضافي يغيب عن بعض الناس ويعرفه البعض، لكن الغيب الحقيقي يغيب عن كل الخلق. فالمتشابه الحقيقي متشابه على كل الخلق، يمكن حتى قد يكون متشابه عن بعض الملائكة الذين لم يأذن الله عز وجل لهم بالمعرفة، كوقت الساعة مثلا ما يعرف أحد الملائكة، حتى يعني إسرافيل نافخ البوق ما يعرف إن متى الساعة، إنما هو منتظر إذن من الله عز وجل فينفخ في الصور. المتشابه الثاني متشابه إضافي، وهو متشابه غير حقيقي، لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه. وهذا الاشتباه له أسباب، منها تقصر الناظر في النظر والبحث. لو واحد جاهل دلوقتي ما يعرفش معنى الكلمة، القصور فيه هو اللي ما يعرف. لو واحد ما يعرفش مسألة علمية، القصور فيه، غيرك يعرف. اثنين، اتباع للهوى وابتغاؤه للفتنة. احيانا بعض الناس ينقي بعض الامور مثل اقوام الشيعة والصوفية وما الى ذلك، ان هم يبتغوا الى كلام يصلح هنا ويصلح هنا. يعني مثلا قول الله عز وجل وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فيقول أن الصحابة انقلبت على أعقابهم، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفرتكم على الحوض فأرى رجال من أمتي أعرفهم فيحال بيني وبينهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول أهو أصحابي عن الصحابة، الصحابة داخلين فين؟ جهنم. ونصوص ربنا قال في المجلس الثابتة فينا بهذه الطرهات منافقون مدينة وهذه الأكاذيب، ولأنهم أي في يمين اتباعها على الهوى في دماغه. يبقى ما تقوليش الصحابة كلهم عدول، هو بيدور عايز يدور على حد، فيأتي إلى كلمة هل الأسماء والصفات والنصوص الشرعية تصلح هنا؟ متشابه. موقف المسلم من المتشابه، تقدم أن المتشابه نوعان حقيقي وهذا لا يعلمه إلا الله وإضافي لا تمثل يعلمه الرسول بها في العلم. كل هذه فيجب على المسلم الكلمة التي يؤمن بالكتاب كله محكمه ومتحفظ من هذا المكتب فيطور للمتشابه الحق. طيب هل الأسماء والصفات أحمد لون؟ ولذلك احنا قلنا الإيمان إيمانان، إيمان عام مجمل وإيمان تفصيلي. الإيمان العام المجمل ده مطالب بمين؟ كل المسلمين بدون استثناء تؤمن بالله عز وجل عامة، تؤمن بالملائكة عامة، لكن الملائكة من خلق الله بس ما يعرف شيء عنها. الجن ما أعرف، قد واحد ما يعرفش إن الملائكة مخلوقة من نور، ما ورد هذا النص. فتيجي تقول له الملائكة دي مخلوقة من نور، الله يبني معرفة، لكن الملائكة خلق من خلق الله بس ما يعرف شيء عنها، اسمها الجن، في خلق من خلق الله اسمهم الجن. هذا إيمان مجمل، هذا المطلوب من كل مسلم. طيب اللي بقى يقعد يتهيد شوية، اللي انتوا بتعبدوا دلوقتي انتوا بتتكلموا حتى كتير عندكم معدل زي إيمان فعن ما نستدل بها من القرآن وما إلى ذلك، فبالتالي هذا يبقى معناها ان في يعني تطور في هذا الايمان او زياده في هذا الايمان. فالايمان المجمل هذا مطالب بكل انسان، والايمان فكل ما يجي لك تفصيل تؤمن به وهكذا. اما المتشابه الاضافي فيؤمن به في الجمله الى ان يتبين معناه ويتضح مدلوله، وذلك بالتدبر فيه ومتابعه النظر او برده الى المحكمات من النصوص فإن النصوص يفسر بعضها بعضا أو برده إلى أهل العلم والإيمان، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف هنا ما قالوش ولو ردوه إلى الله والرسول، اللي كيف نرده إلى الله عز وجل؟ احنا ما نعلم ان احنا نرده إلى الله عز وجل، انما نرده هنا لأنه محتاج بيان، محتاج تفسير، مش محتاج استدلال. يعني نرده إلى الله والرسول امتى؟ لما نكون محتاجين الاستدلال، فيكون رده إلى الله أي إلى كلام الله، ورده إلى الرسول أي إلى كلام رسول الله. لكن في مرحلة البيان الله عز وجل لا يخاطبنا حتى يبين لنا، فبالتالي نرد إلى من يبين. من المبين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأولو العلم من بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: العلماء هم ورثة الأنبياء. ففي حال رد البيان أنت عايز تفهم، فكيف ترد الحاجة مصمتة، حاجة ما بتتكلم القرآن أو السنة؟ ما هتفهم. أقول لك الآية تقول لي ما فاهم، محتاج واحد يبسط لك يعني إيه دي ويعني إيه دي حتى تفهم. وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر بعض مواقف المخالفين لهذه القاعدة. الموقف الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال من العلم والقدرة والوجه واليدين والغضب والرضا والرحمة والحكمة وغيرها من الصفات، والتي حصل العلم الضروري بها وبإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بها وبيانها وبيانه لها. فعمدت الجهمية إلى بعض الشبهات وما اشتبه عندهم من النصوص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ودائما المستدلين بهوى يقول الآية كده ليس كمثله شيء ويقف، ما يقولوش هو السميع البصير، مع أن الآية بقيتها وهي السميع البصير. يعني ترد على من يتنطع في نفي صفات الله عز وجل بالسمع والبصر في نفس الآية، وإلا معناها أن الآية تناقضت. إذن هنا أنت ليس كمثله شيء دي ثابتة، لكن ليس معنى أن ليس كمثله شيء أنه ليس له صفات وليس له ذات. ومن العجيب أن الناس تجعل العقل ثم تدور على النص، ما وافق العقل قبلته، وما خالف العقل ردته، وما خالف العقل واضطرت للإيمان به تبحث له عن مخرج. كنت أشاهد أحد السعوديين الشيعة، وأول مرة كنت أعرف أن في قناة سعودية تبث من هنا من السعودية، لا أذكر اسمها الآن دلوقتي، هذه اسمها الأوحد، هذه القناة الأوحد تبث من الإحساس الظاهر. فيتكلم الرجل بيقول: أنا كنت لا أؤمن بهذا الحديث، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، لأن نرى الذين حاربوا معاوية علي كلهم كفار، من أول معاوية لحد كل اللي بعد منه كل دول كفار، وسبحان يجعلك الله يعني بد أن تقع في تكفير النبي عليه الصلاة زيغ والضلال. لابد إذا زغت عن الحق فربنا يزيغ قلبك، وإذا اتبعت الحق ربنا يجعلك لا يزيغ قلبك. فهنا بد أن تقع. عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص في تكفير النبي مقولة عظيمة جدا، قال له: لابد إذا زغت عن الحق فربنا يزيغ قلبك، وإذا اتبعت الحكم لأباه. كل شوية عمال يحاول يقنع فيه إن هم إما يحايدوا أو ياخدوا جانب علي بن أبو طالب، وعمر بن العاص يقبل، إلى أن مات عمار بن ياسر. فذهب طبعا وقال له: الحجة جت عليك، عمار مات ورسول مات، فلو كان تقتلك الفئة البغية يا عمار، فرسول عمار كان تقتل بن عاص راح معاوية سفيان، قال له: خلاص كده الحرب هتنفض، كل اللي حواليك هيسيبوك. عمار مات ورسول قال: تقتلوا فئة البغية. فقال له: ما أحمقك، أنا كنت فكرك أذكى من كده، إنما قتله من أخرجك. طبعا التأويل فاسد، التأويل غير صحيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي قتل شهداء أحد، لأن هو الذي أخرجهم، فكيف؟ فيبقى هذا الكلام فاسد غير صحيح، ومن آراء الشاذة، والآراء الشاذة لا يعمل بها حتى لو كان اللي قايلها صحابي منفرد. لكن هنا هذا الشيعي يقول: فكنت لا أؤمن بهذا الحديث. شوف الحجة كيف يقتنع بالأحاديث أو بالأدلة. قال: حتى قتال ما بين طائفتين في الإحسى من الشيعة، فأرسل علي بن أبي طالب ابنه الحسن فأصلح بينهما، فقلت: إذن هذا هو الحديث، فآمنت بالحديث. فقلت: مدلول الإشياء هذا هو الحديث، فآمنت خطير في المنطب الحديث. شوف يعني هو ده أنه كتب الحديث إلى أهل تفسير يوافق هواء، هنا لا تقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمرو بن عبيد لما الإسلام مش خطير في حجم، يعني هو ده انه كذب الحديث الى ان جالوا تفسير الدولاب الواثق هو سعود ان خلق احدكم منكم بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون ثم علقه المثل يكون مضغه المثل ثم يكون ذلك مضغه المثل ذات ثم يرسل اليه الملك فيكتب فينفخ فيه الروح ويكتب اربعه اشياء تقبل الحجاب. اذا القضيه عندك ان تحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت هو ملك فيكتب لا تقرا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم روح فيكتب اربعه اشياء وان الرجل يعمل بعمل اهله على النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع كان اجل فيسبق عليه الكتاب ورزقه وعمله وشقي هو او سعيد. فان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فقال لو سمعت هذا الحديث من زيد بن وهب لردته عليه رددته انت كذاب عليه يعني انت كذاب ردد عليه. ولو سمعته من الاعمش لردته عليه ولو سمعته من زيد بن وهب لا خدعت كده احنا ما عهدناكش على كده انت كده كانك خدعتني. ولو سمعت هذا كفر البواح حتى من رسول الله ردته عليه ابن الرسول صلى الله عليه وسلم انت كذاب. ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا اخذنا عليك لا اخذت علينا العهد. يعني انت كده والعياذ بالله هنا بيحطوا شيء سابق للايمان هي عقلهم فيرد بها النصوص. فهذا لم يؤمن بالنص الا ما وجد له عقله تفسير يقبله عقلم للنص. فلم يعني شوف بقى الفارق قبل التفسير يقبله. نحن نؤمن بان العقل سلك النص يعني يقبل ظاهره وان كلام القران يعني بيقول الملك نحن انزلنا عليكم الحكم الفلاني. فكلمه الانزال هنا من الله ليس انه في السماء وإن كل حقيقة الإنزال لأنه هو الأعلى ونحن الأدنى فبالتالي نأخذ من كلامه. هذا كان ممكن يهدم نظرية اللي هو الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة إن هو ظواهر النصوص مرادة لدى الشارع ومطابقة للقرآن لما فبالتالي نأخذ من كلامه. هذا كان ممكن يهدم نظرية اللي هو الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة إن هو ظواهر النصوص مرادة لدى الشارع ومطابقة للقرآن لمفهوم المخاطبين. فمع ذلك صح أن الشعراوي أمنا بالنص مع أنه كان ساعتها في النسبة لنا دي متشابه قال كان بالنسبة لنا من المؤمن أن تشابه لكننا آمنا وقال به إلى حديث في الأرض أن جاء من شرح لنا. إذن ليس الإنزال أن الحديد لا زال معناه إنزال من المكونات الحقيقي في الكرة الأرضية وإنما معناه إنه من المكونات من الأعلى أو بعض الأعلى للأدنى الأفلاك حتى لو كانت الأخرى فاسمها فوق المسعرات تشتد حرتها جدا لحد ما تنفجر فتنزل كحمم بركانية على الأرض فأصبحت الحديد موجود في الأرض. فهذا كان متشابه لكن احنا عملنا ايه آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه عملنا بالمحكم وانتظرنا على المتشابه حتى نفهم معناه لكن نفهم معناه واحنا ايه مؤمنين به هذا شيء إضافي طبعا. فعمدت الجهمية إلى بعض الشبهات وما اشتبه عندهم من نصوص التقوى ليس كمثله شيء وقوله تعالى رب السماوات والأرض بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. والموقف الثاني رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن مما تشابه عندهم من قوله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني خاضوا من كلمة قدمت أيديكم وربنا ما كتبش عليكم حاجة اللي انتوا عملتوه خدتوا بيه ويبقى لا تدخل لله عز وجل في الهداية ولا في الضلال. لا تدخل لله عز وجل في الهداية ولا في الضلال. احنا قلنا من قبل ان الامر بالنسبة لله عز وجل انه يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان ما سيكون. فالامر بالنسبة لله عز وجل يعني انت دلوقتي لو جالك واحد اعمى وشكله مسكين جدا ويمكن مشلول ايديه اتنين خلاص وبعدين ورينا لك بقى الشريط اللي بعد كده ان الاعمى ده هيخف وهيبقى مجرم ويقتل الصغار ويفقع عينيهم ويسرق اعضائهم وهو اعمى هيصعب عليك هتبقى عايز تقول له ده انت مش عايزينك تخف فهتبقى كانك انت ايه حتى لو مش عايز تكعبله ما انت عارف انه هيبقى مجرم ما انت متضايق منه وتعلم ما سيقول اليه. فبالتالي لو انت جيت تكعبله دلوقتي علشان يقع فيدنه على عماه اللي هو فيه وعلى الضلال اللي هو فيه انت كده لانك تعلم ما قاله. فالله عز وجل لماذا يقدر الاشياء على هؤلاء الناس؟ لانه يعلم ما سيفعلون. فما سيفعلون فهيأ لهم من الان الضلال وهيأ لهم الهدايه. هيئ لهم الضلال وهيئ لهم الهداية. يعني انت تعرف هذا الرجل لو حطيت قدامه فلوس هيترقى، فبالتالي انت عايزه يقبض عليه وتقطع ايده، فانت تحط له الفلوس وتمشي بعيد عنه وتخلي الكاميرا تصوره عشان تقطع يده، لان انت تعرف ان هو هذا صفاته. فطبعا احنا علمنا مش يقيني ولا احنا لنا تدخل، بس انا بضرب مثال تقريبي. فهو في الله عز وجل لانه يعلم ما سيفعلون فجعل الغطايا لهم من الان مراتبها ضلال لهم انتهى من الاخير. جهل مراد الان، بعدين جهل بسيط، وبعدين ادراك، وبعدين يعني هي قضيه طب، وبعدين علم، وبعدين فقه عن الهدى والضلال من عند الله عز وجل. وهذه القضايا الصعب جدا تاخد وقت شويه على بال ما تقدر تؤمن بها. مراتب المعرفه او الادراك السته. جهل مركب ايه هو؟ معرفه الشيء على عكس حقيقته. يعني وانا قلت لك ايه ده، قلت لي ده عربيه، ابقى انا هنا جاهل ايه؟ جهل مركب، جاهل جهل بسيط. فايه هو الجهل البسيط؟ عدم معرفه حقيقه الشيء. طيب الادراك اللي هو اول مراتب المعرفه، الادراك هو معرفه الشيء على صوره الاجمال من غير تفصيل، وحتى الاجمال ده اجمال جزئي. فانت الادراك تعرف ان ده بيتكلم، الادراك لو واحد تكلم تعرف انه بيتكلم، بس تعرف انه بيتكلم تعرف انه بيتكلم، وبالتالي الطفل مدرك فيشوف ان حد بيتكلم لكن ولا فاهم ولا كلمه من اللي بتتقال. فده اسمه ادراك. عند المدركين دول بنعمل ايه؟ بنكلمهم بالاشارات او باشياء فهمها ده لا يحتاج الى اعمال العقل. فلما تيجي تستدعي الكلب مثلا تقول له كده، وايه الكلمه دي؟ يعرف انه بيتكلم، ملهاش معنى. بس عند الكلب ارتبطت معاه من قديم الازل هو وابوه ان دي نداء للطعام. كذلك الهرطقه، كذلك الطفل مدرك ما تقول له مام ايه مام، فيشوف ان انا ما حد بيتكلم لكن ولا فاهم اصطلاح عام كلمه ما بتتقال عند الكل وكلمه. فده ببساطه يسيره اسمه ادراك، فيفهم بعديها. فبالتالي احنا من كلمه مام اللي هي كلمه عند المدركين دول واحده حرف واحد نعمل ايه؟ بنكلم يعقبها الاكل بالاشارات فارتبطت معاه، فده الادراك. طب المعرفه، احنا قلنا الادراك معرفه كل اجماليه جزئيه. طب المعرفه معرفه اجماليه، لا ده بيتكلم عرفت ان ده بيتكلم انجليزي او فرنساوي او الماني لكن ولا فاهم ولا كلمه من اللي بيقوله، بس انت حددت نوع الكلام، ده اسمه ايه؟ معرفه. حاجه اعلى شويه من الادراك، معرفه عرفت انه بيقول حاجه معينه، بيقول انجليزي، ايه اللي بيقوله ما تعرفش. طيب اعلى بقى شويه العلم، معرفه الشيء على حقيقته. يبقى هو بيقول ده كاسه فانت فاهم ده كاسه، ده شاي ده شاي، دي معرفه الشيء على حقيقته. طيب الفقه، لا ده اعلى، ده راجل قال كلام كلنا فهمناه لكن واحد تاني طلع من بين السطور كلام مفهوم اعلى. يعني مثاله لما هارون الرشيد كان عنده، كان متزوج اثنين، فزوجته الجديده عايزاه يختار ابنه اللي هو منها ان يبقى هو الخليفه. قال لا ما ينفعش، لازم الامين هو اللي يمسك الخلاف، المامون لا. وطبعا الصراع دار بينهم الى ان قتل احدهم الاخر، فالمامون جابوا هارون الرشيد وحط سواكات وقال له ما هذا؟ قال له هذا مساويك يا امير المؤمنين، جمع سواك مسواك، سواك يسمى مسواك جمع مساويك. فقال له هذا مساويك، ده ايه؟ علم، نطق الحاجه صح على حقيقتها، ده علم على حقيقتها. فنظر لزوجته قال لها اسكتي. جاب الامين بقى قال له ما هذا؟ قال هذا عكس صفات امير المؤمنين. ده بقى مش جاوب، ده عدى المرحلة، مساويك يعني مساوئك وانت مالكش مساوئ، فعايز يقول له انت مالكش مساوئ. اذا ده فقه اعلى شوية، ده مش جاب الحاجة على حقيقتها، ده وكمان ما بين السطور نفى انه ذم فيه. فده اسمه الفقه. ولذلك ربنا قال على سليمان ففهمناها سليمان، اي ففقهناها سليمان، وقال وكلا اتينا حكما وعلما. يعني اقر داود بالعلم بس اقر ان سليمان اعلى. فهذه المراتب تجعل ان كل واحد قد يقصر عند مرحله معينه. فردت القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه وأن ما شاء الله كان ولا ما شاء أن يكون بما تشابه عنده. فإحنا طبعا إحنا قلنا هذا الكلام أن أنتوا الإيمان بالقضاء والقدر ما تظنوا أن أنتوا لما تعرفوه لما تعلموا أن أنتوا حيسهل عليكم الإيمان به، هتاخدوا فترة على ما يبدأ يستقر عندكم هذا الأمر. يعني أنت تفهم الأول أن القدر هو علم الله عز وجل المكتوب في اللوح المحفوظ العلم الأزلي، لكن قضية بقى هتقعد تحتار من قضية مسير ولا مخير، وقضية يعني فمن أغويتني، وقضية إن أراد أن يغويكم، وكيف تكون الغواية، هذه مش هتستقر عندكم بسهولة إلا بعد ممارسات، بعد شوية فترة من العقيدة. فدي هي الفقه بقى، ده فقه المعنى. يعني أنت هتؤمنوا إيمان مجمل أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا إجمالا. لكن هذا أن الله عز وجل أنه كان يعلم أنهم سيفعلون ذلك فكتب عليهم الضلال وهيأهم للضلال لأن هم أصلا يستحقون الضلال، لأن هذه صفات استقيم، هذه كرة عندكم يعني مرحلة هتأخذ منكم وقت بما فتشابه عندهم من قول فكما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام العبيد. طبعا كلمة ظلام ما كلمة برضو من المشكلة، لأن لو قال وليس الله بظالم للعبيد كان أنسب، لأن ظلام صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة لا تنفي الأمر المفرد. يعني لو ما قلت لك لو قلت ما تتخض ولا تجد لك أنت لست سراقا مضاد في أنفس ما ينفي أن تكون سارقهم أن أنتم، ولكن مرة ولا مش قادرين أن يعفو يعني تتعنك. يعني كأني عايز أقول لك أنت مش شغلتك أنك سارق أنك حرامي، لكن لو اتزنقت هتسرق، هذا لا ينافي الانفراد. فكلمة سراق صيغة المبالغة لا تنفي الواحد، وكلمة ظلام لا تنفي ظالم، إنما هنا ليس المقصود بها صيغة المبالغة، وإنما المقصود بها الانتساب، كما يقال فلان لحام فلان نجار، فيعني ينتسب لهذه المهنة. فهنا وليس الله بظلام، يعني لا ينسب إليه الظلم أصلا حتى ينفع عنه. يعني كلمة ظالم أتقول ليس بظالم يعني ينسب إليه الأمر ثم ينفع عنه، أما هذه لا ينسب إليه أصلا، كأن حاجة غير الشيء خالص، كأنها ليست لا يمكن أن تنسب لله عز وجل مطلقا. فبالتالي ظلام ليست بصيغة المبالغة وإنما صيغة الانتساب، يعني لا ينسب إليه الظلم مطلقا، لا ينسب إليه الظلم ولو قيد أنملة. وقوله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقوله ولو رد ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نقولنا من قبل أننا ندخل الجنة بسبب أعمالنا لا بثمن أعمالنا، يعني أن تدخل الجنة بسبب العمل وليس بثمن العمل. يعني مثلا وضربنا مثال، لو أن أنا قابلت واحد قلت له أنت منين؟ قال لي أنا مش شرقية. قلت له من بلدنا أنا مش شرقية. طيب أنا عندي 5 عربيات عشان أنت شرقاوي حديك عربية. فيقول أنا خدت السيارة بشرقيتي أو ببلدي. الباء هنا باء السببية ولا باء العوض؟ باء السببية، إنه ما دفعش شيء، ده هو خدها بسبب إنه بلدياتي. لكن لو أنا قلت له السيارة دي ب100,000 فأخذها ب100,000، الباء هنا باء إيه؟ العوض. يبقى هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باء الإيه؟ السببية. فقال لم يدخل أحد الجنة بعمله، أي بثمن عمله. فالباء هنا للسببية والباء هنا للثمنية، إن دي ثمن الجنة. فهم قالوا لا دي ثمن الجنة، ضلوا لأنها ضربوا النصوص بعضها ببعض. فهناك الجاهل ذو الهوى الذي يأخذ من النصوص ما شاء ويترك من النصوص ما شاء. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنوا بكل النصوص ويحاولوا التوفيق بينها. وقوله تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وذلك بعدما أخرجوا تلك النصوص إلى المتشابه بما استخرجوه منها من تأويلات وتحريفات. قلت والمتأمل للنصوص يجد أن فيها رد لما زعموا، فقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكموا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى وضع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الموقف الثالث رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة في إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين وخروجهم من النار بما تشابه عندهم من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا ما فيش هتنفعهم شيء شفاعة الشافعين. ولذلك قال ابن عباس عن الخوارج قوم عمدوا إلى نصوص نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. كيف النصوص كيف تجعل النص للمسلمين؟ شوفوا قال مين. ولذلك امتى الصحابة كانت تخاف قوي من النص؟ لو جاء الكلمة بلفظ الناس، لو النص جاء اللفظ بلفظ الناس، او لو جاء اللفظ النص جعل كلمة الظالمين أفار كفر والفاسقين، لأن الظالمين والفاسقين يدخل فيهم المسلمين. ولذلك الله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون، ما قالش والظالمون هم الكافرون. لو قال دي ضعنا كلنا ضعنا، إنما الظالمون والفاسقون ندخل فيها كل واحد فينا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهنا الظلم هنا المقصود به الشرك. فقال له كلنا نلبس إيماننا بظلم، مش فاهم أبو بكر الصديق إنه كلنا ظالم لنفسه كلنا بيقع منه الخطأ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أمة نفسنا، فمنهم ظالم لنفسه مصرف على نفسه ومضيع نفسه لكن مع التوحيد هيخرج من النار بالتوحيد لكنه هيعاقب على الظلم. فبالتالي الآيات اللي تكون يعني لما تشوفها في القرآن تعرفوا الآيات اللي كانت بتبكي منها الصحابة وتترعب، آيات الفاسقين الظالمين آيات الناس، هذه طالما في العموم ما نقدرش نخرج منها أحد إلا بدليل. أما آيات الوعيد اللي على الكفار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، جت في مين؟ في الكفار. يعني محمد هداية الله يهديه ما فاهم أصلا القرآن ولا فاهم شيء، فجاي يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فحدش داخل النار وخارج منها أبدا. الحول ولا قوة إلا بالله. والنصوص الباقية كلها إيه؟ والنصوص الباقية سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن. الموقف الرابع بما رد الجبرية تشابه عندهم من قوله تعالى النصوص الصريحة ألا ولو أننا نزلنا إليهم المحكمة وكل إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كان. فقلنا المشيئة هنا مشيئة إيه؟ مشيئة كونية وليست مشيئة شرعية. احنا قلنا المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية وهي التي لابد أن تحدث وهي التي يحبها الله أو لا يحبها إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يعني اسمها المشيئة المشيئة الكونية اللي هي في الكون اللي هي ليس ملهاش علاقة بالشرع. أما المشيئة الشرعية حدش بيؤمن هي فالتي يحبها الله عز وجل ولا يرضى إلا بعباده الكفر. هنا الرضاء الايه الشرعي تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، فهنا الكفر. وإن مشيئة هنا مشيئة إيه؟ تؤمنوا يرضاه لكم، وإن مشيئة تكفروا يرضاه لكم. فهنا الرضاء في الحالتين إيه؟ الرضاء الشرعي، الرضاء الشرعي. فهنا الإرادة الشرعية هي أن الله عز وجل يهدي الناس ويحب لهم الهداية، والإرادة الكونية هو أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمشيئة هنا مشيئة الإرادة الكونية. وقوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فأقابوا كل هذه الآيات وقالوا المشيئة مشيئة الله. فلما تيجي تقول لواحد يا أخي أنت لا بتطيش، يقول لك ربنا يهدينا يهدي ما يشاء. تقول أيوة طب أنت بتعمل 10 دي، يقول لك لو ربنا أذن إن شاء الله يخلي الواحدة وهي رقاصة تبقى منقبة، ولو ربنا أذن يخلي أكبر مرابع على وجه الأرض يفتح جامع لله عز وجل. ولو ماشي ربنا أذن بس فين هنا اختيارك؟ فين هنا الظلم أنت بتعمله؟ فكأن كده الله عز وجل يبقى فيها ظلم من الناس. إذا كانت كل واحد يستني يجي له مشيئة ربنا فيدنه في عصيانه لحد ما يموت يخش جهنم يقول له أنا ما جاتليش المشيئة والتاني جات له يقول له لا أنت كاذب، أنت لا تعلم مشيئة الله عز وجل، أنت لا تعلمها، أنت تعلم مشيئة الله الشرعية اللي هو مراد الله عز وجل وما أراده الله عز وجل من هداية الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتاب، أما الإرادة الكونية أنت لا تعلمها فلا تتكلم بما لا تعلم. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل كل آية فيها مشيئة الله دليل على عدم مشيئة الإنسان. الموقف الخامس رد الروافض النصوص الصريحة الصحيحة المحكمة المعلومة من الدين بالضرورة عند عامة الأمة في تزكية الصحابة والثناء عليهم ووجوب اتباعهم والإيمان بما يؤمن به، كما في قوله تعالى فإن آمنوا. مشكلة في مواجهتنا للنصارى ومواجهتنا للروافض أننا نحب الطائفتين، يعني نحب الطائفتين، نحب الصحابة وآل البيت، فهم يشتموا في الصحابة ما نقدرش نشتم في آل البيت إننا بنحبهم ونواليهم ونؤمن بهم. كذلك النصارى هم يشتموا في الرسول عليه السلام وإحنا ما نقدرش نشتم في سيدنا عيسى لأننا بنحبه وبنواليه ومن ضمن الرسل اللي أمرنا بالإيمان به، فهذه المشكلة. لكن عندنا من النصوص لو شغلنا نفسنا بأننا نرد عليهم بنصوص نكفر بها آل البيت كما هم يفعلون كنا فعلنا، لكن هذه مشكلة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنوا بما لهم وما عليهم حتى لو كان في نص ماش عارفين نفسره والنص ضدنا نؤمن به، هو دي عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن به لحد ما نفهمه. يعني حديث مثلا الثقلين تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعضي أبدا كتاب الله حبل الله المتين، من أخذ به قاده إلى الجنة وأهل بيتي كيف تخلفوني في أهل بيتي. حتى الشيخ الألباني من إنصافه صحح حديث إني تارك فيكم ثقل الكتاب الله وعترته، والجمهور على تضعيفه، لكن حتى من إنصاف الشيخ اللي رد جميع أحاديث الشيعة اللي بيتمسكوا بها صحح هذا الحديث. فبرغم ذلك ونحن لا نفهم معنى المقصود بالحديث نؤمن به لأننا نؤمن حتى بالمتشابه. فالروافض لأنهم يبحثوا فدوروا على حديث كلمة أصحابي أصحابي وقالوا الصحابة. طيب في نفس صحيح البخاري لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضتكم عن حول فأجد أمتي فأقول يا رب أمتي أمتي إنهم مني إنهم مني مني، يعني من آل البيت. في نفس صحيح البخاري نفس فوق الحديث ده هو الحديث اللي تحتيه، لكننا نقول لا ليس المقصود ذلك، مني يعني من أمتي وهنا أصحابي يعني من أمتي، ليس المقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحشاهم من ذلك. فتركوا كل أحاديث التزكية وبدأوا يبحثوا وكل آيات التزكية وبدأوا يأتوا بالمتشابه ويضربوا بها المحكم. إحنا نؤمن بالمحكم والمتشابه، نؤمن بالمحكم ونترك المتشابه، إما أن نفهمه إذا كان متشابه إضافي وإما أن يكون متشابه على الكل متشابه حقيقي نؤمن به ونوكل معناه إلى الله عز وجل. فعمدوا إلى نصوص فقول الله عز وجل إن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في تزكية أكثر من كده؟ يعني ربنا اللي خلقهم اللي هو يعني تزكيته ما بعدها تزكية يقول وكانوا أحق بها أولى الناس بها من كل الأمم وأهلها. وقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه دون استثناء أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني وصفهم يعني حتى الصحابة موصوفين في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فعمم في المهاجرين وعمم في الأنصار وجاء على التابعين وقال إيه بإحسان، فجعل الإحسان شرط لأنهم يلحق بهم، لكن لأن المهاجرين والأنصار تحقق فيهم الإحسان فلم يقوله لأنه تحصيل حاصل، فلو قال بإحسان يبقى معناها فيها تمييز. ومن هذه النصوص قال العلماء قاطبة أن الصحابة كلهم عدول، ما في صحابي أبدا صحابي ممكن يقول كلمة أو يكذب كلمة أو شيء من هذا القبيل. وقوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار بما تشابه عندهم من قوله تعالى ومحمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. طيب وين هنا يعني حتى عشان تعرف ان المتشابه حتى ما بيكون صريح الدلالة يتمسكون بها إلا مع إعمال الهوى. وين هنا إن هؤلاء الناس هنقلبوا؟ ربنا بيقول إن تحذيرا إن محمد رسول خلط من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام لو مات أو قتل تنقلبوا على أعقابكم، هذا تحذير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عمله. نقول نقول إيه أبو صلى الله عليه وسلم أشرك فربنا أحبط عمله؟ حاشا لله. فهذا نفس القصة، ولو الرسول صلى الله عليه وسلم مات حتنقلبوا، فكأنه تحذير، وكان هذا تهيئ للصحابة نفسيا حتى لا يقع في مثل هذا، لأن طبعا يعني مصيب جلل تصحى الصبح تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم مات، يعني أمر غير متقبل. عمر بن الخطاب اتزلزل، عثمان بن عفان اتزلزل، فكثير من الصحابة اتزلزلوا، فأمر غير طبيعي. فبالتالي كان لابد يكون يعني شوف من رحمة ربنا بالأمة، يعني زي بالظبط كده لما يكون واحد له مريض ويقعد يوديه العناية المركزة ويقعد معاه مثلا كام شهر، بعدين يخف شوية ويتكلم، بعدين يتعب تاني، تبص إيه لما يموت يبقى برد على قلبه شوية ليتهيأ للمسألة، غير ما واحد يسيبه الصبح ينزل يرجع بعد ساعة يلاقيه ميت، قد لا لا لا, لا يستوعب الأمر. فربنا جعل في غزوة أحد إن هم يتوهموا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين ينزل قول الله عز وجل ليهيئهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. فقالوا فلم ينفي الله وجود منافقين في أهل المدينة وهم الصحابة، وقوله تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقالوا فلم ينفي الله وجود منافقين في أهل المدينة وهم الصحابة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا اللي بيضرب بعضنا رقاب بعض يبقى كفار. طب اشمعنى جعلت ان علي بن ابي طالب مش من الكفار؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى؟ جعل الاثنين زي بعض. واذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طب لماذا ما جعلت هذه المساله؟ هذه نصوص عامه تحتاج متشابه، تحتاج لمن يشرحها، ان حتى لو واحد قال من قال لاخيه كافر فقد باء به بها احدهما، لا ليست على اطلاقها، لان في حاجه المتاول، ولذلك قال البخاري بوب عليها الا ان يكون متاولا، والا ان يكون متاول. ولذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، جابر لما قتل الرجل اللي قال لا اله الا الله مش ده قد يكون مؤمن متعمدا؟ هنا ينطبق عليه خالد في جهنم، جابر بن عبد الله ومن صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم مشهود له بالجنه، يبقى هنا غير متاول حاجه ثانيه خالص. وفي لفظ اخر لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض. وتركوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال صلينا المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال احسنتم واصبتم. قال فرفع راسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء، فقال النجوم امنه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، واذا النجوم طمست، يعني يقصد يوم القيامه. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. كل الفتن دي كانت ممكن تحصل الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، اختلف الصحابة مع بعضهم البعض. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هل في الصحابة كان في معتزلة وروافض وشيعة؟ هم دول أمان الأمة، فبالتالي تركوا الحديث ده اللي هو يعني أصل في المسألة، فتركوا كل ذلك وتعلقوا بشبهات وقالوا إن من الصحابة منافقين وحاشاهم. الموقف السادس رد الخوارج النصوص المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض المعاصي والتي تقع مكفرة بالتوبة النصوح أو بالاستغفار أو بالحسنات المحيات بالسيئات أو بالمصائب المكفرة أو بدعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد مماتهم أو بالامتحان في البرزخ أو في موقف الحساب أو بالعذاب في القبر أو بشفاعة الشافعين بصدق أو بصدق التوحيد أو برحمة أرحم الراحمين، فهذه كلها أسباب مكفرة للذنوب والمعاصي، فإن عجزت عنها فلا بد من دخولهم النار، ثم يخرجون منها بكلمة التوحيد فقط، فردوا كل ذلك بما تشابه عندهم من نصوص الوعيد. الموقف السابع رد القرآنيون والعقلانيون السنة إذا خالفت بما تشابه عندهم من مخالفتها لظاهر القرآن أو للعقل، وردوا أحاديث الآحاد إذا خالفت حتى شهواتهم. ومن الشبهات التي تمسكوا بها الذين ردوا أحاديث الأحاد ولم يقبلوها في العقائد وقبلوها في الأحكام، ومنهم من لم يقبلها في الأحكام، إذا خالفت القياس أو عموم القرآن فقالوا إن السنة لا تخصص عموم القرآن ولا تقيد مطلقه، بزعم أن بعض الصحابة ردوا أحاديث إما لمخالفتها لظاهر القرآن أو لأنها أحاديث أحاد، فقالوا لم يقبل عمر حديث الاستئذان من أبي موسى حتى جاءه براو آخر، ولم يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة لا متعة لها ولا نفقة ولا سكنة، قلت ونقل بعض ذلك عن المذهب الحنفي، والملاحظ من كلام الأحناف أنهم يعملون بأحاديث الأحاد يحلون ويحرمون بما جاء في أحاديث الأحاد إذ لم يكن لها معارض من القرآن أو السنة المتواترة، بل إن الأحناف اختلفوا في قبول خبر الأحاد، فمنهم من قبله مطلقا في العقائد والأحكام، ومنهم من قبله في الأوامر فقط في كل شيء منها، وقالوا إن حديث الأحاد وإن كان يفيد الظن فيجب العمل به، فقد أجمع الصحابة على قبول كثير من الأمور الظنية كحكم القاضي بالشهادة وهي ظنية، وكذلك في درء الحلول عند الشبهات وهي ظنية إلى آخره. ونقف عند هذا الحد ونجيب إن شاء الله عزيز. طبعا هنا الصحابة حتى لرد الحديث الأمر يختلف، وذا قلت لواحد من الناس الشيعة الله يهديه، فقلت له الصحابة أقران، الصحابة أقران، يعني لو أنت مثلا لقيت عمك وأبوك توأم، مش حد فيهم أكبر بالتاني عشان إيه يغلق الباب ده، فلقيت عمك بيشتم أبوك وأبوك بيشتم عمك، هل ده يعطي لك الإذن إنك أنت تشتم عمك وابن عمك يشتم أبوك؟ دول أقران، دول في مستوى واحد. لو لقيت مدرس بيشتم مدرس حتى ولو على سبيل الهزار والمداعبة، ما تقدرش أنت وأنت طالب تسبه وتشتمه. فالصحابة أقران، لا نقارن نفسنا بيهم. الأمر الثاني أن الصحابة اللي بيرد المسألة ردها مثلا زي ما أنا أجي تقول لي مثلا الشيخ عدنان قال كذا، أنت خد بالي معاه 15 سنة قال كذا إمتى؟ يعني أنا مستنكر هذا الأمر لقربي من الشيخ. يعني الشيخ عدنان لما قلت له أن الشيخ الألباني يرى أن قدر المعلق قال لي هذا كلام خرافة، ما يرى الشيخ ذلك، وتناقشت أنا وهو في المسألة دي أكثر من 3 مرات كل مرة ساعتين. قلت له يا شيخ بس هدي نفسك، هو يقول بذلك؟ قال لي لا يمكن. قلت له طيب الجزء 11 من سلسلة الأحاديث الضعيفة طبع وهجيبه لك وقرأته. الشيخ العجيب وقعد مش مقتنع، ورجعت تاني الشيخ يقول لي لعلي في خطأ مطبعي، لعلي في شيء مش مقتنع، لأنه تناقش مع الشيخ أكثر من مرة في المسألة ويظن هذا الظن. فهل هنا الشيخ يعني لما بيرد هذا الكلام ما بيرد الكلام إنه مكذبه، إنما يرد الكلام إنه مش مصدق؟ طب أنا كنت فين؟ كنت فين من هذا الكلام؟ فكذلك عمر لما يرد حديث الاستئذان، ده كل يوم مع النبي عليه الصلاة، دخلت أنا وأبي بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وما إلى ذلك، فهو الحديث ده مما تعم به البلوى، هذا حديث الاستئذان لازم كلنا هنستخدمه، فكيف غاب عنه؟ فلما راح أبو موسى الأشعري ودخل على الأنصار فأراد أبين يعلمه، تفكر نفسك إنك أنت علمت كل العلم؟ فقال له والله أجيب لك أصغر واحد في الأنصار، قوم يا أبو سعيد علمه. ثم قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. فهنا يعني أراد يعلم عمر إن أنت ما عرفتش كل العلم، وكما قال يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان بيقول الإمام الزهري فلما روى له حديث قال لا أعرفه، حب الزهري أدبه فقال له أو كل حديث النبي تعرفه؟ أنت ما شاء الله أفلت السنة كلها؟ فقال له لا. قال له نصفها؟ أنت تعرف نصها؟ قال له لا. قال له ربعها؟ قال له لا. قال له عشرها؟ قال له نعم، يعني يمكن عشر السنة، حتى برغم أنه يمكن حتى كمان يعني 2000 حديث كتير، السنة قيل أنها تقريبا 20,000 حديث، فألفين حديث كتير أو نكون يعرفهم. فقال اجعل هذا في 19 التي لا تعرفه، كل واحد قاصر على انه يتعلم. فالصحابة قصور، فليس انكار الصحابة انكار للحديث او انكار او تكذيب للصحابي، انما انكار على انفسهم. يعني لما تقول عائشة من قال لكم ان رسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد اعظم الكري، كذاب تقول كده ليه؟ الشيفاء 10 سنين يتبول وهو جالس، عمره ما تبول واقف. قالت على علمها، هي قالت على علمها. فلما تنكر كده حتى في فاطمة بنت قيس التي أنكر على النفقة والسكنة، قالوا هل ده خط معام ولا ده خاص بفاطمة؟ فعائشة قالت رحم الله فاطمة لو أنها حفظت لسانها ما عاقبها رسول الله، فإنها كانت تسب أهل جوزها، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبها. فكيف بتنظر عائشة؟ يبقى ما ردت الحديث إنما ردت فهم فاطمة بنت قيس، أنت مش فاهم هي ليها النفقة والسكنة زي ما ربنا قال في القرآن، لكن أنت بارك عقاب، انت بنتك في حالك عقاب لانك كنت قللت الادب، فهذا فهم عائشه. لكن لم يرد الحديث، لان رد الحديث يعني اما تكذيب للقائل عبده هو صحابي وهذا لم يرد ابدا، واما سعود رد على النبي عليه الصلاه والسلام وهذا لا يمكن ان يكون. فنقف عند هذا ان شاء الله، ولو كان في اسئله كمان. يرفع الأسئلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. من بعد شيء قال جزاك الله خير الشيخ. عندما ذكرت أن عمار تقتله الفئة الباغية فلم أفهم تفصيل يعني مثلا أن جيش معاوية من قتله. يعني هو طبعا عمار بن ياسر ثبت بهذا الحديث أن علي بن أبي طالب على الحق وهنا يعني أقرب الفئتين للحق علي بن أبي طالب، ليس حقا 100%. يعني ليس علي بن طالب كان على الحق 100%. يعني لما تيجي تشوف قضية الفتنة تجد أن عثمان بن عفان قتل على يد هؤلاء الرواسط أو على هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه، وقتل بطريقة